طيب احنا هنبتدي دلوقتي نكمل بقى ان شاء الله، واحنا وصلنا لحد ما ابو طلحة ان هي هيئة الصبي. لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا ان هي هيئة الصبي ووضعته في جانب البيت، وجاء ابو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليه، ومعه ناس من اهل المسجد من اصحابه، يعني داخل هو واصحابه ام سليم. فقال كيف ابني؟ فقالت يا ابا طلحه ما كان منذ اشتكى اسكن منه الساعه، وارجو ان يكون قد استراح. عملت توريه، وناخد بالنا يا جماعه ان التوريه لا تجوز الا في مواضع، لان في ناس للاسف بقى كل كلامها توريه. للاسف الشديد ان في ناس بقت كل كلامها توريه. لا، التورية دي تكون يا جماعة في مواضع. يعني ايه مواضع؟ يعني هي لو قالت له وهو داخل كده مع اصحابه وهو جاي تعبان، التورية يعني ايه تورية؟ يعني لما مثلا تقولي كلام صدق بس مش في موضعه. ازاي؟ يعني دلوقتي مثلا تقولي مثلا لزوجك انا خارجة، رايحة فين؟ رايحة السوق. تلاعب بالالفاظ، وفعلا تروح السوق وتقومي عامله مشوارين ثلاثه من غير ما تقولي دي اسمها ايه؟ لا، ما طبعا يا حبيبتي، طبعا يا اميره انا صفحتي دعويه حبيبتي، طبعا دي اسمها ايه؟ اسمها توريه. يعني ايه توريه؟ انك تتلاعبي بالالفاظ بحيث ان اللي قدامك يفهم حاجه وانتي قصدك حاجه تانيه. فهو بيقول لها زي هنا، بيقول لها ابني عامل ايه؟ قالت له استراح، ارجو ان يكون قد استراح. سكن وارجو ان يكون قد استراح. هو ده فعلا ايه؟ لا، مخادعة بقى يا داليا لما تكون في غير موضعها يا جماعة. يعني في واحدة تعمل تورية علشان تسمصر فلوس من جوزها، وتعمل تورية علشان تخرج من ورا جوزها، وتعمل تورية علشان تقول لاصحابها حاجات، وتعمل هنا حاجات وتعمل هنا حاجات. لا، التورية مش احكام الجنائز يا امه الكريم. التورية يا جماعة مش عمال على بطال كده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التورية مش عمال على بطال، التورية في الحاجات والملمات، يعني حاجة ضرورية قوي، حاجة قوية انا مضطر اهرب منها بالتورية. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له رجل من أين أنتم؟ قال من ماء. خلق الإنسان من ماء. هو الرجل قصده إيه؟ أنتوا بلدكوا إيه؟ النبي ما يقدرش يقول له بلده إيه، لأن كان الكل يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فقال من ماء، أنا خلقت من ماء. فهمنا التورية؟ فدي التورية، ان انت بتقولي كلام حق بس في غير موضعه، فيفهم منه غير ما ايه؟ غير ما قيل في وضعه، غير ما قيل. هي يعني هي بتقول له هنا ان هو الولد سكن، وهي قصدها ايه؟ هو كان مات. فقالت له واظنه ارجو ان يكون قد استراح، يعني ارجو ان يكون استريح. جابت له العشاء وتعشوا، والناس مشوا. ايه عشاء ليه ولاصحابه؟ انتوا متخيلين يا جماعه؟ دي ام، وام مغسله ابنها ومكفناه، وهو جاي مع اصحابه. جابت العشاء وحطته فقربته اليه فتعشوا وخرج القوم، انتوا متخيلين؟ فقام الى فراشه فوضع راسه، ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. لما لقى ريحة الطيب وهي متزوقة ففهم فأتاها. فلما كان آخر الليل، يعني سابته ياكل، وجماع ونام وصحي. قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم، لو ناس سلفوا ناس حاجة عارية سلف، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم. اقلبوا الصفحة يا جماعة، يعني شوفي حتى مش بتقوله على طول، مش بتستنى ده أول ما يصحى تقوله أنا كنت مخبية عليك ابنك مات، لا دي بتمهد له بقصة، دي بتمهد له بحكاية، دي بتقول له وبتحكي له. يا جماعة للأسف احنا ينقصنا هذا الهدي النبوي، الحكمة، ان يكون عندك حكمة، تكوني حكيمة كده وعندك هدوء وعندك حسن تفكير وتتصرفي ازاي بحكمة في الموقف الفلاني. فسألوهم اياه اكان لهم ان يمنعوهم؟ فقال لا. وادت مثال طيب جدا، لو حد مسلف حد حاجة ينفع ان حد يطلبها يمنعوها؟ قال لها لا. قالت فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه فاحتسب واصبر. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال. لا دي مش كمان بتقول له، دي بتصبره، يعني هي الداعية وهي المغسلة وهي الطباخة. ليه؟ لأن هي بتتسابق إلى الجنة. إحنا للأسف كل واحدة تقول ما هو يعمل، طب وانا اعمل ليه؟ ده دوره، ما هو يتصرف، ما هو يجيب. لا، انت في سباق الى الجنة، اسبقيه الى الجنة، اسبقي. ما تقوليش انا هستناه، انت ما تستنيش حد، انت في سباق الى الجنة. ما تقعديش تقولي هو عمل وانا ما عملتش، لا، انت تعملي كل حاجة وانت تسبقي الى الجنة، اجري على الجنة. ده هي اللي بتصبره وهي اللي بتسكته وهي اللي بتذكره، وكمان ايه؟ غضب. يعني شوفي بعد كل اللي عملته ده هو غضب. ثم قال تركتيني حتى اذا وقعت بما وقعت به نعيت الي يا ابني؟ انت مستنياني كل ده وبعد ما وقعت عليك جاي دلوقتي تقولي لي ان ابني مات؟ فاسترجع وحمد الله إن الذين إليه راجعون الحمد لله. فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فثقلت من ذلك الحمل، حملت. يعني شوفي سبحان الله الليلة دي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الليلة دي حملت. وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى، وهي مع كل ده بقى بيتها تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت فأتوني بالصبي، يعني كمان بشرها بأنه هو صبي. تمام؟ إزاي تكوني زيها؟ أميرة بتقولي طب ازاي نكون زيها؟ عارفة ازاي تكوني زيها يا أميرة؟ خليكي أنانية قوي في حسناتك، خليكي في نفسك قوي، شوفي ايه اللي ممكن تعمليه علشان توصلي بيه للجنة. والله يا ريتاج بجد، خليكي في نفسك قوي، شوفي انا بتسابق الى الجنة، انا هعمل اي حاجة ادخل بيها الجنة. يمكن دي اللي تدخلني، دايما خلي عندك الشعور ده، يمكن دي اللي تدخلني، يمكن لو انا عملت دي تدخلني. ما تستنيش حاجة من حد. لكن احنا علشان عندنا من الكسل والتواكل اللي بيخلينا ان احنا مستنيين حد هو اللي يعمل، هو يقوم. هقول لكم حاجة، ابسط حاجة في شغل البيت، لما حد بيقول انا عايز اشرب، تعرفين ان اكبر حاجة تعمليها السقاية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير الصدقة السقاية. يعني اول ما حد يقول انا عطشان قومي جاري هاتيله يشرب. شوفي بقى في البيت انا عطشان هاتي اشرب، لا انا مش داخل المطبخ. طب انت لا قوم انت هات، انت هات، لا انت هات، ويقعد البيت كله يتعزم على بعض. بقى انتوا مستنيين، والام بقى انتوا مستنيين امكم اللي تقوم تجيب، والاب يعني انا الراجل اللي هقوم اجيب والعيال، واحنا كل حاجه احنا اللي نجيب؟ ها شوفي بقى ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يغي الكل يجري. فشوفي لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، هي بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول وفي الخروج كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولدت فاتوني بالصبي. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى المدينه من سفر لا يتركها طروقا. يعني ايه لا يتركها طروقا؟ هنشوف دلوقتي. فدنوا من المدينه فضربها المخاط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرب من المدينه ما كانش يدخل على طول، كان يتمهل شويه قبل ما يدخل. لا يتركها طروقا يعني ما يدخلش على طول من السفر على البلد، لا يتمهل شويه عند الباب كده عند المدخل على بال ما اهل البلد يعرفوا ان هو وصل وبعدين يدخل. فدنوا من المدينه فضربها المخاط واحتبس عليها ابو طلحه. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو طلحه يا رب انك لتعلم انه يعجبني ان اخرج مع رسولك اذا خرج وادخل معه اذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال تقول ام سليم يا ابا طلحه ما اجد الذي كنت اجد. فانطلق. تخيلي يعني هي متضايقه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ها المدينه من غيرها، مش عايزه تسيب ولا موضع مع النبي صلى الله عليه وسلم الا وتشهدوا. تخيلي انت بتولدي وجوزك زعلان ان انتوا مش هتروحوا المسجد، فتقولي له لا يلا بينا نروح المسجد، يلا يلا وربنا يسهلها في السكه. مين دي اللي بيجي لها المخاض؟ ها مين دي اللي هيجي لها المخاض وتفكر تعمل حاجه غير انها تولد؟ ها بالله عليكم، على رايك يا اميره ده لو شويه صداع، ده لو شوية صداع. مين عندها صداع؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه هنا وهي تقدر ان هي تعمل ده؟ فولدت غلاما وقالت لابنها انس يا انس لا يطعم شيئا حتى تغدو به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنها انس بقى اللي هو من زوجها الاولاني اديت له الغلام الزغنن ده وقالت له روح للرسول صلى الله عليه وسلم، واديت له معاه كام تمرايه وقالت له اوعى يا انس ياكل اي حاجه ها قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يشوف هيديله ايه. فقعد يعيط الصغنن فبات يبكي وبت مجنحا عليه. يعني مائل عليه، ده انس اللي بيحكي. خدوا بالكم، عارفين لما الطفل كده شايل طفل صغير ويوطي عليه كده يحضنه؟ اكلأه حتى اصبحت فغدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة، لابس يعني نوع من انواع اللبس، وهو يسم ابلا او غنما. يسم يعني بيعلمهم بيحط عليهم علامة. قدمت عليه فلما نظر اليه قال لأنس أولدت بنت ملحان اللي هي أمه؟ قال نعم. فقال رويدك أفرغ لك كمان، يعني الولد بيعيط وتقول لي شوف الصبر. شوف يا جماعة كان عندهم صبر قد إيه. تخيلي أنت عندك مثلا 11 12 سنة وشايلة طفل، والطفل ده قاعد يعيط منك وأنت مش عايزة تأكليه ولا تديله حاجة غير لما الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي إيه، علشان هو قال لها اول ما يتولد هتهولي. قال فالقى ما في يده فتناول الصبي وقال امعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن ثم جمع بزاقه. خدوا بالكم بقى من الحتة دي علشان في كتير بيفهموها غلط. لما انت بتاكلي التمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي، لما انتوا بتاكلوا التمر يا جماعة بيفضل ريقك فيه تمر. خدوا بالكم علشان فيه بياكلوا تمر ويحطوا في بق الطفل تمر. الطفل اول ما يتولد ما يقدرش ان هو ياكل تمر، هو خد ريقه بطعم التمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع بزاقه، بزاقه يعني الريق بتاع التمر، ثم فغر فاه واوجره اياه، يعني راح فاتح له بقه وحاططه له بقه. فجعل يحنك الصبي وجعل الصبي يتلمص، يتلمص يعني يكون لما البيبي يقعد يمصمص كده، ايوه هي دي بالظبط يتلمص. يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فكان اول من فتح امعاءه ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انظروا الى حب الانصار التمر. قال قلت يا رسول الله سميه، قول اسمه ايه. فمسح على وجهه صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، زي ما احنا عارفين ان خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن. فما كان في الانصار شاب افضل منه، ما كانش في حد احسن منه في الانصار. عبد الله ايه؟ عبد الله ابن ابو طلحة، عبد الله ابن ابو طلحة. قال فخرج منه، لا ما الحديث ده ضعيف يا ريتاج، الحديث ده ضعيف. الصحيح خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، لكن خير الاسماء اللي هو من تعبد وتحمد لا ضعيف، واللي هو خير الاسماء اللي هو ما ينسب الى الله برضو ضعيف. تمام. كان خير رجل، واستشهد عبد الله بفارس، يعني كمان كان مجاهد وكان استشهد نال الشهادة. فسبحان الله، يعني دي فيها بقى كم عبرة، دي فيها كم عبرة بقى وكم عبرة. بص انا ما عنديش نظرية ايه الاحسن. ام ايسل بتقول الواحد يزور مريض ولا يطلب علم، ما يعمل الاثنين، ايه المشكلة؟ هو انا لما ازور مريض لازم اقعد عنده 10 ساعات اضيع طلب العلم؟ ده انا ممكن وانا رايحة من عند المريض وراجع من عند المريض اطلب علم، انا ممكن عند المريض نفسه اطلب علم. كثير يا جماعة اوعى تفتكروا ان المريض ممكن يتضرر من طلب العلم، بالعكس المريض على فكرة بيبقى، انتوا رجعتوها، ايوه ايوه هي دي، المريض على فكرة بيبقى محتاج جدا انه يسمع شيء من طلب العلم، وبيبقى محتاج انه يسمع حاجة في الله على فكرة. بس عشان تبقوا عارفين كل الاسماء حلوة، لكن خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن. طيب ايه اللي يحرم بقى على اقارب الميت؟ ركزوا بقى معايا كويس قوي عشان النص ساعة اللي جاية دي عايزة تركيز بجد. ما حمد وعبد ضعيف، اما الصحيح عبد الله وعبد الرحمن. طيب يحرم على لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم امور ولا يزال بعض الناس يرتكبونها. اول حاجة ركزوا معايا كويس قوي، ان يحق أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع حاجات من أمر الجاهلية في الأمة لا يتركونهن. تمام. الفخر في الأحساب، أنا من عيلة كذا، أنا بنت فلان، إحنا عيلتنا إحنا كبار البلد، وعمي بقى أما خالي بقى أما أبويا بقى أما جدي بقى ما شفتش حد، انا عن نفسي يعني ما شفتش حد لا يفخر بحسبه ابدا الا ما رحم ربي، وقليل ما هم قليل ما هم. فهي على طول يعني كل واحد عنده شعور ايه، ها وده اللي صبينا عليه، ده انت عمك فلان، ده انت اخوكي فلان، ده انت كان جدك فلان، حتى لو كان جدي ده كان فلاح في الارض وعمي ده كان بياع فجل وجزر وخالي ده كان مثلا مش لاقي شغل وبيصطاد سمكتين يبيعهم، لكن كانوا كبار البلد. الفخر في الاحساب، حتى لو حتى لو انا عيلتي كبيرة جدا بتكلم عنها ليه؟ افرجي ان انا لا ده انا ابويا ده اه طبعا حرام. افرجي ان انا ابويا ده اكبر واحد في البلد وخالي ده كذا وعمي كذا، اتكلم عنهم ليه؟ اجيب سيرتهم ليه؟ انتوا هل تظنوا يا جماعه ان الصحابه ما كانوش من اكبر قبائل في الجزيره العربيه كلها؟ اكبر قبائل في الجزيره العربيه كلها، لكن ما كان احد منهم يتكلم عن هذا الاحساب، بالعكس كانوا يتبرؤوا منها، لان الاحساب دي مع الكفر، الاحساب دي مع انهم لا يتقوا الله ولا يعرفوا الله ولا يلزمك ولا تلزمك في حاجه. يبقى الفخر في الاحساب هيجي فيها بقى حاجه تانيه، والطعن في الانساب. يعني ايه الطعن في الانساب؟ الله اعلم بقى دي بنت مين، ما اصل فلان ده شبه فلان، الله اعلم ابنه ولا مش ابنه. قال يعني انت بقى ما تقول الله اعلم، انت كده ما طعمتيش في النسب. يعني الطعن في الانساب ان انت تقولي عن حد ان هو ده مش ابن امه وابوه، انه مش ابن امه وابوه، ده الطعن في النسب. تمام. والاستسقاء بالنجوم، دي كارثة والله كارثة. طبعا الاتهام بالزنا الاولانية دي، الاستسقاء بالنجوم دي ما زلت اشوف على صفحات بنات كتير جدا من بناتي اللي بيحضروا لي البرج الفلاني، وانت مواليد سنة كذا، وانت اعرفي شخصيتك من لون عينيكي، واعرفي شخصيتك من البرج بتاعك، واعرفي شخصيتك من معرفش مين، واعرفي شخصيتك من ايه، كل دي من الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم مفيش جهل يا عفاف، ده استسقاء بالنجوم ده من الكفر والعياذ بالله. الاستسقاء بالنجوم ده يا جماعه من الكهانه، من الكهانه، والكهانه دي من اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، دي مشكله في الجرايد وفي الشوكولاته وفي كل حاجه، كل حاجه تلاقي فيها على طول موضوع الاستسقاء بالنجوم. والنياحه، قال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من اطرام. عارفين يا جماعه اللي بيسفلتوا بيه الشارع؟ ها عارفين اللي بيسفلتوا بيه الشوارع؟ هو ده الاطرار. ودرع من جرب. تبقى ناس الله السلام والعافيه عليها اطران وعليها جرب يوم القيامه. ليه؟ من النياحه. النياحه دي بقى يا جماعه يعني ايه النياحه؟ علشان بس نبقى عارفين، النياحه دي ليها درجات، النياحه دي ليها درجات. اخف درجه هنقول، نقول من الاتقل ولا من الاخف؟ نقول من الاتقل ولا من الاخف؟ ها سربل يعني الثوب هتتسربل كلها من الاخف. اخف حاجه ان هي تقول كلام اللي بعدها ان هي تلط، اللي بعدها بقى ان هي تبقى باللط. لا انا اسفه، اللي بعدها ان هي تصور بقى، اللي بعدها بقى ان هي ايه تلطم، اللي بعدها ان هي تقطع هدومها، اللي بعدها ان هي تجيب الطين وتحطه على راسها. وخدوا بالكوا ان النياحة دي ها تجيب طين وتحطه على راسها. وخدوا بالكوا ان النياحة دي بتكون بأجر في البلاد. احنا عندنا كده يا دليل للأسف. احنا عندنا في البلد النياحة دي ب100 جنيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المماري. لا العياط مش مشكلة يا ولاد. ان انت تعيطي مش مشكلة. لكن الصوت يعلى نتكلم خلاص. تمام؟ النياحة دي بقى يا جماعة بأجر. يعني احنا عندنا في البلد عندنا يعني مثلا لو انت عايزة تجيبي واحدة بتنوح بتبتدي من 30 جنيه ل 100 جنيه على حسب بقى الشغل اللي هي هتعمله. ام 100 جنيه دي بقى بتجيب معاها والله زي ما بقول لكم كده طشط طين. طشط طين انا شفتها بنفسي والله. وتقعد تشيل الطين وتحطه على راسها. وتقول بقى اشعار كل ما تحس ان الدنيا هديت تبتدي دي ده كان في الجاهليه طبعا. ايوه زي رثاء كده يا عفاف بس بنويح بقى. كل ما تحس ان الناس ابتدت تهدى هي تبتدي ايه تشتغل عليهم تاني. سريخ طبعا شغل جامد طبعا. تقعد على كده مثلا ساعتين وخلاص تاخد الاكراميه بتاعتها وتمشي. فشوفوا من حديث ابي هريره لما مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح اسامه بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني. فقال بالضبط ليس هذا مني وليس لصائح حق. امال نعمل ايه؟ القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب. يبقى اللي مسموح بيه ايه؟ اللي مسموح بيه ايه؟ البكاء، الدموع، الحزن. اكتر من كده مفيش. اكتر من كده هتبتدي تدخلي ايه على النويح على طول. طبعا عليه وزر لو ما وصاش. ايوه اللي هو بكاء الرحمه يا ريتاج. طبعا اللي عارف ان اهله فيهم كده وما يوصيش يبقى عليه وزر. اللي بقولنا الصفحه يا جماعه اللي عارف ان اهله فيهم المواضيع دي وما يوصيش عليه وزر. خدوا بالكم. يقولوا اللي يقولوا يا امير. يقولوا اللي يقولوا. يقولوا باردة، يقولوا مش زعلانة، يقولوا مش هاممها، يقولوا اللي يقولوا. ما إيه يا جماعة هي جنة، أصل هي جنة. وعن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة حديث البخاري بقى وجمالها. أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيبايعهم بياهم على ان هم ايه ممنوع النواح. محدش يعيط بصوت. طبعا يا امة الكريم. طبعا. فما وفت منا امرأة. تعني من المبايعات الا 5. هما كانوا 12. لما راحوا يبايعوا كانوا 12. 5 وفوا والباقي طلعوا صوت وقت الوفاة. ام سليم لو ترك وصية هم لا ما خلاص هو كان ساب الوصية خلاص هو اهم حاجة الوصية. يا ام عبدالله. ام عبدالله بتقول ايوه بالظبط كده. ام عبدالله بتسأل سؤال جميل جدا. بتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبايع على حسب الطبع اللي هو عارفه في اللي بيبايعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع كل احد على ما يعلم انه من المعايب في دينه. ام ماريا بتقول انا ملاحظة ان اللي مفجوع عن ميته فعلا لا بيصوت ولا بينوح بيسكت وبيبكي في صمت. صح يا ام ماريا انا معاكي. انا معاكي فعلا. فعلا يا جماعة الحزن ما بيخليش الصوت يطلع. الحزن بجد. الحزن اللي بجد ما بيخليش الصوت يطلع. لكن الصوت اللي بيطلع ده انت ما عندكيش مشاعر جوه بتحاولي تحركيه، انت عايزه تحركي المشاعر دي، ها؟ فانت عارفه اللي ايه، بتكلمي نفسك بصوت عالي. ساعات الواحد يبقى مش مقتنع بحاجه فيقعد يكلم نفسه بصوت عالي. الخمسه بقى اللي مشوا على الكلام ده مين؟ ام سليم، ام العلاء، وامراه معاذ، وبنتها، وابنه ابي صبره، او ابنه ابي صبره وامراه معاذ. يبقى ام سليم، ام العلاء، وبنت ابي صبره، وامراه معاذ، كده اربعه. امال مين الخمسه؟ ام عطيه الراويه يا جماعه، اللي بتروي الحديث، اللي بتروي الحديث ام عطيه، هي اللي ايه اهو، ام عطيه مع الاربعه اللي ذكرتهم في الحديث. طيب، وعن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصه بنته، فقال: يا حفصه، اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب يقول: واخاه وصحبه، اخويا وصحبي. فقال عمر: يا صهيب، اما علمت ان المعول عليه يعذب؟ وفي رواية أن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه في قبره بما نيح عليه. هي دي بقى اللي احنا بنقول ايه، مش عمر بن الخطاب ابو لؤلؤة المجوسي طعنه وهو بيصلي يا سلمى. هي دي بقى يا جماعة اللي احنا بنتكلم فيه. امتى يعذب في قبره؟ ها؟ امتى يعذب في قبره؟ لما يكون هو لم يوصي او وصى بان هم يعملوا كده. يعني دي بتبقى فخر عند الناس، يقولك وتقفوا على الجنازة، واوعوا الجنازة بتاعتي لازم تبقى في عمر مكرم، والنعي بتاعي لازم يبقى كذا. احنا ولكن شوفوا يا جماعة، عمر يحتضر، وهو بيحتضر بيأمر بمعروف وينهى عن المنكر. انتوا متخيلين يا جماعة؟ ما هو التشكيل، خدي بالك، طعن، هي طعن يا سلمى، لان في اللغة العربية يأتي الامر وضده بنفس المعنى، يأتي الامر وضده بنفس المعنى. يقول في اللي يقول البخاري، يعني الحديث اللي رواه البخاري او اخرجه البخاري: من ينح عليه او من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وفي هذا الحديث بين ان البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء، لكن ايه، بكاء خاص وهو النياحة. تمام؟ طيب، هنيجي هنا، وهو هنا ايه ذكرها الشيخ ناصر الدين الالباني، قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. علشان كده بص بقى الجواب أهو، هو أن الحديث محمول على أن من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته، ولم يكن عليه شيء، لم يكن عليه شيء. وبعض العلماء قالوا يعني هو هيتألم بسماع بكاء اهله، ولكن طبعا الكلام ده مردود عليه، والايه، واصلح اجابة ما ذهب اليه الجمهور من انه اذا كان وصى او علم انهم يفعلون ذلك ولم يوصي، انهم يفعلون ذلك ولم يوصي. فعليكم كده النهاردة، فعليكم كده. حد عنده بقى سؤال في اللي احنا اديناه؟ حد عنده سؤال في اللي احنا اديناه كله؟ قول يا دل. كان في سؤال في الاول للمعايسه تقريبا. وانا قلت لك خليه هاتيهولي يا نعم الله يكرمك. لا طبعا انت الاولى ليكي انك تسمعي كلام زوجك يا معايسه، الاولى ليكي انك تسمعي كلام زوجك. كحظ هو ميسر الميسر. طبعا طبعا ميسر يا نوح، لكن انا صحت هلا. طبعا الاولى ان انت تنصح، الاولى ان انت تنصح. التوبه من النياحه ده سؤال جميل جدا. ولا حاجه بتستغفري ربنا وتعاهديه انك مش هتعوزي تاني تعملي كده، وبتتوضي وتصلي ركعتين وتستغفري، ويبقى بينك بقى وبين الله عز وجل ان انت مش هتعملي كده تاني ابدا. معلمتي قول واخاه واباه. حرام. اي قول يتقال اثناء البكاء، اي قول يتقال اثناء البكاء يا نهلة ما يجوز. كيف اقنع بلبس الحجاب ولا اقنع بلبس الحجاب؟ طيب بتقول اميمة انها حامل وما تقدرش تصلي، عادي ممكن اصلي؟ طبعا بقدر ما تستطيع وتريد ان تطور في الحجاب، يعني يكون شرعي بس مترتب لما تكون صحيحة. بصي انا عندي نظرية يا اسماء جميلة جدا، انا عندي نظرية اللي عايز يتقرب الى الله بسرعة سارع، وقومي بسرعة البسي الحجاب الشرعي واعمليه. وعندي نظرية تانية جميلة جدا برضو يا اسماء، ان لما بتكلمي حد في العقيدة ربنا يعزك يا موحد، لما بتكلمي حد في العقيدة بجد بتلاقيه هايل في الامور اللي بعد كده. فهي ممكن تلبس حجاب كبير وتبقى على ما هي عليه، احنا مش عايزين كده. وانا اقول للناس احنا ليه بنقول اين الله اذا كان النبي سأل اين الله؟ يبقى احنا يعني نقول احنا ليه بنتكلم في الموضوع ده؟ ده السؤال النبي صلى الله عليه وسلم عارف فيه اذا كانت هي مؤمنة ولا مش مؤمنة. طيب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بصي في بدعة شركية وفي شركة اصلي، في بدعة شركية. فالتوسل بالقبور ليه بيقال؟ تفرقي بينهم ازاي بقى يا نهلة؟ البدعة الشركية ان انت بتشركي بقربة، ان انت بتشركي بقربة يعني بيتوسل بالقبر، دي اسمها بدعة شركية. بيتوسل بالزوات او بالاموات اسمها بدعة شركية. فهو مش مقصود بيها بدعة يعني البدعة العادية اللي هي بدعة في العبادة، لا البدعة في العقيدة بتبقى بدعة شركية يا ناس، فهمتي؟ فهنا كلمة بدعة مقصود بيها ان هي بدعة شركية. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.